بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 323 من البداية والنهاية. وفي رواية قالت: حججت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري، ثنى أيمن بن نابل، ثنى قدامة بن عبد الله الكلابي، أنه رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر على ناقة له صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. في الحاشية: واحد صحيح البخاري في الحج، اثنان صحيح الترمذي، ابن ماجه، ثلاثة صحيح أبو داود، أربعة حسن ابن ماجه وتابع. ورواه أحمد أيضا عن وكيع، ورواه أحمد أيضا عن وكيع ومعتمر بن سليمان وأبو قرة موسى بن طارق الزبيدي، ثلاثتهم عن أيمن بن نائل به، ورواه أيضا عن أبي قرة عن سفيان الثوري عن أيمن، وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث وكيع به، ورواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن مروان بن معاوية عن أيمن بن نائل به، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الإمام أحمد: حدثنا نوح بن ميمون، ثنى عبد الله يعني العمري عن نافع قال: كان ابن عمر يرمي جمرة العقبة على دابته يوم النحر، وكان لا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشيا، وزعم أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان لا يأتيها ماشيا ذاهبا وراجعا. ورواه أبو داود عن القعنبي عن عبد الله العمري به. فصل في انصرافه إلى المنحر وكم نحر بيده. قال جابر: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فضبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. وسنتكلم على هذا الحديث إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقال الإمام أحمد بن حنبل: ثنى عبد الرزاق أنبأنا معمر عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: خطب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمنى ونزلهم منازلهم، فقال: لينزل المهاجرون هاهنا، وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار هاهنا، وأشار إلى ميسرة القبلة، ثم لينزل الناس حولهم، قال: وعلمهم مناسكهم، ففتحت أسماع أهل مكة حتى سمعوه في منازلهم، قال: فسمعته يقول: أرموا الجمرة بمثل حصى الخذف. وكذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل إلى قوله: ثم لينزل الناس حولهم. وقد رواه الإمام أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه، وأبو داود عن مسدد عن عبد الوارث وابن ماجة من حديث ابن المبارك عن عبد الوارث عن حميد بن قيس الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال خطبنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كأننا نسمع ما يقول الحديث. ذكر جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أشرك علي بن أبي طالب في الهدي، وأن جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي جاء به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 100 من الإبل، وأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نحر بيده الكريمة 63 بدنة. قال ابن حبان وغيره، وذلك مناسب لعمره عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فإنه كان 63 سنة قبل المتابعة في الحاشية. 1 صحيح أبو داود أحمد، 2 صحيح أبو داود أحمد، 3 صحيح أبو داود أحمد. وتابع وقد قال الإمام أحمد ثنى يحيى بن آدم ثنى زهير ثنى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعيد ثنى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وقال نحر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحج 100 بدنة، نحر منها بيده 60 وأمر ببقيتها فنحرت، وأخذ من كل بدنة بضعة فجمعت في قدر فأكل منها وحسى من مرقها. قال ونحر يوم الحديبية 70 فيها جمل أبي جهل، فلما صدت عن البيت حنت كما تحن إلى أولادها. وقد روى ابن ماجة بعضه عن أبي بكر ابن أبي شيبة وعلي بن محمد عوكيع عن سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى به. وقال الإمام أحمد ثنى يعقوب ثنى أبي عن محمد بن إسحاق حدثني رجل عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس قال أهدى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حجة الوداع 100 بدنة، نحر منها 30 بدنة بيده، ثم أمر عليا فنحر ما بقي منها، وقال قسم لحومها وجلودها وجلالها بين الناس ولا تعطين جزارا منها شيئا، وخذ لنا من كل بعير جدية من لحم وجعلها في قدر واحدة حتى نأكل من لحمها ونحسو من مرقها، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ففعل وثبت في الصحيحين من حديث مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. وقال أبو داود ثنى محمد بن حاتم ثنى عبد الرحمن ابن مهدي ثنى عبد الله بن المبارك عن حرملة بن عمران عن عبد الله بن الحارث الأزدي سمعت عرفة بن الحارث الكندي قال شهدت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأتى بالبدن فقال ادعوا لي أبا حسن، فدعي له علي فقال خذ بأسفل الحربة، وأخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأعلاها ثم طعنا بها البدن، فلما فرغ ركب بغلته وأردف عليا. تفرد به أبو داود وفي إسناده ومتنه غرابة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن الحجاج أنبأنا عبد الله أنبأنا الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن أبي القاسم يعني مقسمة عن ابن عباس وقال رمى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جمرة العقبة ثم ذبح ثم حلقه. وقد ادعى ابن حزم أنه ضحى عن نسائه بالبقر وأهدى بمنى بقرة وضحى هو بكبشين أملحين. صفة حلق رأسه الكريم صفة حلقه رأسه الكريم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عليه من ربه عز وجل أفضل الصلاة والتسليم. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حلق في حجته. في الحاشية واحد ضعيف أحمد في المسند وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ جدا كما في التقريب. اثنان حسن أحمد ثلاثة صحيح أحمد متابع. ورواه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه عن عبد الرزاق. وقال البخاري ثنى أبو اليمان ثنى شعيب قال نافع كان عبد الله بن عمر يقول حلق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حجته. ورواه مسلم من حديث موسى بن عقبة عن نافع به. وقال البخاري ثنى عبد الله بن محمد بن أسماء ثنى جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد الله بن عمر قال حلق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. ورواه مسلم من حديث الليث عن نافع به وزاد قال عبد الله قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يرحم الله المحلقين مرة أو مرتين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين. وقال مسلم ثنى أبو بكر ابن أبي شيبة ثنى وكيع وأبو داود الطيالسي عن يحيى بن الحصين عن جدته أنها سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة. ولم يقل وكيع في حجة الوداع. وهكذا روى هذا الحديث مسلم من حديث مالك وعبد الله بن وعبد الله عن نافع عن ابن عمر وعمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة والعلاء ابن عبد الرحمن ابن وعيد ابن أبي وعيد والعلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. وقال مسلم ثنى يحيى بن يحيى ثنى حفص بن غياث عن هشام عن ابن السيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. وفي رواية أنه حلق شقه الأيمن فقسمه بين الناس من شعرة وشعرتين وأعطى شقه الأيسر لأبي طلحة. وفي رواية له أنه أعطى الأيمن لأبي طلحة وأعطاه الأيسر وأمره أن يقسمه بين الناس. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن حرب ثنى سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والحلاق يحلقه وقد أطاف به أصحابه ما يريدون أن يقع شعرة إلا في يد رجل وقد أطاف به أصحابه ما يريدون أن يقع شعرة إلا في يد رجل انفرد به أحمد. فصل إحلاله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والأحاديث الواردة في ذلك. ثم لبس عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثيابه وتطيب بعدما رمى جمرة العقبة ونحر هديه، وقبل أن يطوف بالبيت طيبته عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها. قال البخاري: ثنى علي بن عبد الله ابن المديني، ثنى سفيان هو ابن عيينة، ثنى عبد الرحمن بن القاسم بن محمد، وكان أفضل أهل زمانه، وأنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول إنه سمع عائشة تقول: طيبت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف، وبسطت يدها وبسطت يديها. في الحاشية واحد صحيح مسلم، في الحج اثنان صحيح أحمد، ثلاثة صحيح البخاري في الحج مسلم في الحج. أتابع. وقال مسلم: ثنى يعقوب الدورقي وأحمد بن منيع قالا: ثنى هشيم، أنبأنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل أن يحرم ويحل يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. وروى النسائي من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. وقال الشافعي: أنبأنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم قال: قالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لحله وإحرامه. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن عائشة فذكره. وفي الصحيحين من حديث ابن جريج: أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبرا عن عائشة أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. ورواه مسلم من حديث الضحاك بن عثمان عن أبي الرحال عن أمه عمرة عن عائشة به. وقال سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن الحسن العوفي عن ابن عباس أنه قال: إذا رميتم الجمرة فقد حللتم من كل شيء كان عليكم حراما إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت. فقال رجل: والطيب يا أبا العباس؟ فقال له: إني رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب هو أم لا؟ وقال محمد بن إسحاق: حدثني أبو عبيدة عن عبد الله بن زمعة عن أبيه وأمه زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: كانت الليلة التي يدور فيها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كانت الليلة التي يدور فيها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليلة النحر، فكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عندي، فدخل وهب بن زمعة ورجل من آل أبي أمية متقمصين، فقال لهما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أفضتما؟ قالا: لا. قال: فانزعا قميصكما. فنزعاهما فقال له وهب: ولما يا رسول الله؟ فقال: هذا يوم أرخص لكم فيه إذا رميتم الجمرة ونحرتم هديا إن كان لكم، فقد حللتم من كل شيء. حرمتم منه إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت، فإذا رميتم ولم تفيضوا صرتم حرما كما كنتم أول مرة حتى تطوفوا بالبيت، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وهكذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كلاهما عن ابن أبي عدي عن ابن إسحاق فذكره، وأخرجه البيهقي عن الحاكم عن أبي بكر بن أبي إسحاق عن أبي المثنى العنبري عن يحيى بن معين، وزاد في آخره: قال أبو عبيدة: وحدثتني أم قيس بنت محصن قالت: خرج من عندي عكاشة بن محصن في نفر من بني أسد متقنصين عشية يوم النحر، ثم رجعوا إلينا عشية وقمصهم على أيديهم يحملونها، فسألتهم فأخبروها بمثل ما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لوهب بن زمعة وصاحبه. وهذا الحديث غريب جدا، لا أعلم أحدا من العلماء قال به. أعود إلى الحاشية: واحد، صحيح البخاري في اللباس، مسلم، اثنان، حسن أبو داود. تابع: ذكر إفاضته عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى البيت العتيق. قال جابر: ثم ركب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال: امزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. رواه مسلم. ففي هذا السياق ما يدل على أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ركب إلى مكة قبل الزوال، فطاف بالبيت، ثم لما فرغ صلى الظهر هناك. وقال مسلم أيضا: أخبرنا محمد بن رافع، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. وهذا خلاف حديث جابر، وكلاهما عند مسلم. فإن عللنا بهما أمكن أن يقال إنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الظهر بمكة ثم رجع إلى منى، فوجد الناس ينتظرونه فصلى بهم. والله سبحانه وتعالى أعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم. ورجوعه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى منى في وقت الظهر ممكن، لأن ذلك الوقت كان صيفا والنهار طويل، وإن كان قد صدر منه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أفعال كثيرة في صدر هذا النهار، فإنه دفع فيه من المزدلفة بعدما أسفر الفجر جدا، ولكنه قبل طلوع الشمس، ثم قدم منى فبدأ يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم جاء فنحر بيده 63 بدنة، ونحر علي بقية 100، ثم أخذت من كل بدنة بضعة ووضعت في قدر وطبخت حتى نضجت، فأكل من ذلك اللحم وشرب من ذلك المرق، وفي غبون ذلك حلق رأسه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وتطيب، فلما فرغ من هذا كله ركب إلى البيت وقد خطب عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في هذا اليوم خطبة عظيمة، ولست أدري أكانت قبل ذهابه إلى البيت أو بعد رجوعه إلى منى، فالله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية 1 سبق تخريجه، 2 صحيح مسلم في الحج، 3 لعلها في غضون أي في أثناء ذلك، ولعلها وفي غضون وهو تصحيف، والله تعالى أعلم. متابع: والقصد أنه ركب إلى البيت فطاف به 7 أشواط، أو عيد، فطاف به 7 أطواف راكبا ولم يطف بين الصفا والمروة، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ثم شرب من ماء زمزم ومن نبيذ تمر من ماء زمزم، فهذا كله مما يقوي قول من قال إنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الظهر بمكة كما رواه جابر، ويحتمل أنه رجع إلى منى في آخر وقت الظهر فصلى بأصحابه بمنى الظهر أيضا، وهذا هو الذي أشكل على ابن حزم فلم يدر ما يقول فيه، وهو معذور لتعارض الروايات الصحيحة فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال أبو داود: حدثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد المعني قالا ثنى أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: أفاض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة. قال ابن حزم: فهذا جابر وعائشة قد اتفقا على أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، وهما والله سبحانه وتعالى أعلم أضبط لذلك من ابن عمر كذا قال وليس بشيء، فإن رواية عائشة هذه ليست ناصة أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الظهر بمكة، بل محتملة إن كان المحفوظ في الرواية حتى صلى الظهر، وإن كانت الرواية حين صلى الظهر وهو الأشبه، فإن ذلك دليل على أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الظهر بمنى قبل أن يذهب إلى البيت، وهو محتمل والله سبحانه وتعالى أعلم. وعلى هذا فيبقى مخالفا لحديث جابر، فإن هذا يقتضي أنه صلى الظهر بمنى قبل أن يركب إلى البيت، وحديث جابر يقتضي أنه ركب إلى البيت قبل أن يصلي الظهر وصلاهما بمكة. وقد قال البخاري وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس: أخر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، يعني طواف الزيارة، إلى الليل، وهذا والذي علقه البخاري، فقد رواه الناس من حديث يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وفرج بن ميمون عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخر الطواف يوم النحر إلى الليل،